والله العظيم والله العظيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى سبق في علمه ما سبق أن الجن سوف يخوضون حروبا ضد الإنس. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. جن وشياطين يحاربون الإنس، يحاربونهم ليلا ونهارا من أنفسهم وبتسليط وتسخير من غيرهم. والبارحة وقفنا وقفات على أمر استشكل واستعصى وحار فيه الطب والأطباء، أن الجن يجعل في الجسد أمراضا وعللا لا يقدر عليها الطب، لم يتوصل إليها مع أنه يبحث في الأمراض النادرة. لكن القرآن كلام الله جل وعلا يكشف ما كان خفيا ويظهر العلل التي توارت سنين طويلة، فلله الحمد والمنة. عمرها تجاوز 30 وتعاني منذ كان عمرها 15 سنة، أكثر من نصف العمر مضى في الألم والحزن والتعطيل والعزلة والأطباء، والآن بدأ الزفير. العلة هنا عظيمة جدا، رأينا قبلها علل كبيرة كثيرة جدا للجنون بسبب الجن، أمراض مستعصية كثقب في العظم بسبب الجن، تساقط إسقاط الأجنة أو الجنين بشكل مستمر ومتكازل بسبب الجن. حينما نقول بسبب الجن، نحن الآن نتحدث عن الأمور التي لا يخلطها الشك، بعدما وقف الطب بجزئياته كلام الله تعالى كان هو الشفاء، حتى لا نبقى في مكان الشك. نتكلم الآن عن الأمور التي ثبت باليقين وبالحجة وبالدليل، وهنا أمر آخر بفضل الله عز وجل. ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم، هذا كلام الله، يخرج العبد من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذلة إلى الرفعة والعزة، ومن السقم والمرض إلى البلسم والشفاء، كلام الله عز وجل. هنا معنا وأنتم تسمعون بداخلها أمر عجب. حينما يصبح الجسد، هذا الجسد من رأسه إلى أخمص قدمه، يرى ظاهره كما يرى باطنه، وترى ونرى جميعا العروق التي هي بداخل وراء الجلد، حجبها الله بالجلد حتى يبقى ذاك الجمال. الله جميل يحب الجمال، خلق الإنسان في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. العبد، الرجل والمرأة إذا كان عنده عروق قليلة في جهة ما تظهر تصبح من العيب أحيانا، فما ظنك إذا كانت تظهر العروق كلها؟ طيب طيب، شكرا الله فيك، الله خير. فما ظنك إذا كانت العروق تظهر ولا يخفى منها شيء، فيصبح الجسد كأنه كتلة من الخيوط والعروق والأوردة تظهر عيانا، أقل ما يكون أنه تشويه حقيقي للجمال، تشويه حقيقي للجمال، لابد أن نتصور الأمر أن كل جسد يظهر عليه العروق في كل جهة، بنية حمراء خضراء تظهر، هذا تشويه حقيقي. الطب يقف مستسلما، خاض الحرب، خاض يعني سبل الشفاء والعلاج، لكنه وقف مستسلما. حتى نبين إذن، وبعدها بفضل الله جل وعلا يعترف الجن أنه هو من تسبب في هذا، ويقول لست أنا، هم من أرغموني، هم من أمروني بهذا، فسعى في أمر وكل به، وكل من أجله. إذن هنا الجن كما سبق في حالات أخرى كثيرة يعترف، ثم نبدأ نعرف حقيقة الشفاء بفضل الله عز وجل. البارحة شاب من فاس، أنا أذكرك، كان معها أو معكم في نفسي اليوم، يعني البارحة، شاب يتخبط، لعلك رأيته يتخبط كالمجنون، 13 سنة لم يفق من جنونه وإنفاق، يفيق يسيرا لكن يغلب عليه طول هذه السنوات الجنون، لدرجة أنه لا يدرك والده، لا يعرف والده أو زوجه أو والدته، والكل يبكي ويتباكون، نعم، لما حل به. إخوته ما شاء الله كلهم أساتذة وأطباء مهندسون، يعني بفضل الله تعالى متفوقون علميا في الفهم والذكاء والمكانة، لكن هو أصابه التعطيل منذ سنوات لا يعرفون السبب، زاروا كما قالوا أطباء والفقهاء ولا شيء. البارحة تحدثت جنية وتقول أنا عاشق له منذ الولادة، وتضاعف الأمر منذ 13 سنة الأسباب، فكنت أنا من يأخذ عقله ولبه، وأريده أن يبقى تائها لأبقى معه. سبحان العجب، سبحان الله، أمر عجب. فأخذت عليها عهدا على أن يفيق من جنونه ويتذكر والده وزوجه وأمه، وحينها نباشر العلاج بفضل الله عز وجل. فامتثلت، فحاولت بحركات في الرأس، إنها كانت تسكن في الرأس، ثم أفاق يبكي ويحضن والده كأنه لم يره منذ سنين بعيد. فلما أراد أن ينظر إلى زوجه عاوده الأمر النسيان من جديد، لأنها عاشقة لا تريد أن يرى زوجه أو يقترب منها، فعاودنا عليها الأمر، فتذكر فضلت على والده وزوجه، ثم طلبت منه أن يبقى ينتظر مدة طويلة حتى نتأكد، فكان خيرا، فكان الأمر في الجلسة الأولى هذا، إلى حين نتمم في جلسات أخرى بإذن الله عز وجل. وأذكر ما عجز عنه الطب 13 سنة تحقق في جلسة بفضل الله عز وجل. وهنا كذلك العلة خفية 15 سنة تجلت في حصة واحدة بفضل الله عز وجل. إذا لا بد أن نستبشر خيرا، أن كلام الله هو الشفاء، وهو البلسم، وهو الطب، وهو الدواء. نعم، الطب بفضل الله تعالى موجود، سواء كان طب في الجراحة، أو طب في الأمراض والأسقام، أو طب في الأرواح والأمراض النفسية، موجود، لكن لا بد أن يوضع الدواء محل على الداء ليكون البطء بإذن الله. فكثير من الحالات قد يكون علاجها في القرآن، والعلاج دواء لكل داء بفضل الله تعالى. فلا بد أن يكثر العبد من سماع ومن استماع والإنصات والإصغاء والتدبر لكلام الله جل وعلا، لينتفع هو ومن معه، أو من يحوم حوله، أو من يريد أن يلحق به الضرر أو الأذية، لعله يتعرض بآيات. ولله الحمد والمنة. طيب، تب إلى ربك واقلع عن غيك واعلم أنك ظالم، الظلم ظلمات والظلم حرام. كتسمعني؟ وجعلت في شفتين سوادا كأنها تدخن، كأنها تعاطى المخدرات، وهذا نوع من التشويه كذلك. والسواد في الوجه، وهذا نوع من التشويه كذلك. والجسد كله عليه العروق والخيوط ظاهرة، تشويه تام. وقلت كذلك أنك أنت كلما طرق بابها خاطب لخطبتها إلا وأذهبته وأتلفته ولم يعاود الرجوع، وهذا يتكرر منذ سنوات. ماذا أنت قائل لربك عز وجل؟ بماذا تجيب ربك سبحانه وتعالى حينما يسألك ويتسألك كذلك؟ اسأل ربي لما ظلمني، ظلمتها في الجزائر، ظلمتها في كل بلد. نعم، سحر عظيم في الجزائر، عظيم سحر عظيم. سحرتها، آذيتها، عذبتها، أمرضتها، أحزنتها، أبكيتها، عطلت خطبتها وزواجها، وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أعطي عهدا على أن توقف هذه الألية التي تنفخ فيها بخبثك وريحك وسمك حتى بإذن الله عز وجل تشفى بفضل الله عز وجل. نعم، حينما يهدى صاحب العلة ترى تحسنا، حينما يعطيه عهدا بصدق ترى تحسنا، ومن ثم تعرف أنك في طريق الشفاء بفضل الله تعالى. هو الآن أقول لك لا أريد أن أعطي عهدا، قل ولا لا أريد أن أعطي عهدا ولا أريد أن أوقف الأذية. صح، تريد أن تبقى في الأذية؟ صح، قل نعم. طيب لماذا ولفتي؟ قال نعم، اعتدت الجسد 15 سنة، أقول بالضبط 17 أو 18 سنة، لأن عمره 33 سنة وابتليت لما كان عمره 15 سنة، فعد 17 سنة وأنت تؤذيها، أو 18 سنة وأنت تؤذيها، صح ولا لا؟ طيب هاي وليتألم. طيب نبدأ بإذن الله عز وجل بعدما ذكرناه. هكذا يعني أنا قوي، أنا عجب، هكذا يبتلى الناس، هكذا يبتلى الناس في أعراضهم، في أموالهم، في أبدانهم، في بيوتهم، في أبنائهم. السحر ما أدراك ما السحر؟ من ينكره؟ نقول تعالى وشاهد الظالم. طيب أبشر عليك، يعني الله غمده الجسد ما زال قدامنا، أبشر عليك، أنت قوي، نضلك، أقوم لك، سأعكر حياتها. يقول سأعكر حياتها وأجعلها جحيم. انظروا ماذا يعترف، لن تنر النور أبدا، يقول لن تنال النور أبدا. انظروا كيف يهدي. طيب ماذا نصنع معها؟ من ينكر يجيبني الآن، هيا لعلكم ترون كيف حركات القوة كيف يتكلم. نعم، يقول سأعكر حياتها، سأجعل حياتها جحيم، لن ترى النور أبدا. جعل وجهها مسود، أجل جسده كله نسيت، كله خدوش وجروح، لن يرى النور، لن يرى نور جسده، يعني يرى النور هلا، شوه الجمال. هذا خبيث، شوه الجمال بشكل، كيف نتعامل معه؟ شوه الجمال بشكل قبيح، قبيح جدا. إنها ملكي، إنها ملكي. اسمع، فين درتي بسميتك؟ في كتبتي اش من محافظة؟ لقد امتلكتها، لقد امتلكتها كثيرا، لن أتركها لأحد، لن أتركها لأحد، لن أتركها لأحد. ويعجبك في اللغة العربية مخرج الحروف، لن أتركها لأحد، لا. ويبكي، تعشقها، تحبها، أجل أجل أجل, أجل. لن أدرك. أصبحت عاشقا متيما. لن أدرك. لن أدرك. يبكي حبا. دعني دعني وشأني أرجوك. دعني وشأني أرجوك. ماذا تريد مني؟ وأنت ماذا تريد منها؟ ما هي أجب؟ ماذا تريد منها؟ أصبحت ملك. أصبحت ملك. أصبحت ملك أنا. أصبحت ملكا لك. هي لا تريدك. هي تبغضك. ترغمها. هذه الفحولة والرجولة. هذه القوة. ها؟ أيه تعذب. سنبدأ إن شاء الله. اتركني اتركني. لو تركتك أنت وتركت الآخر والآخر. طيب ظهر الفساد الكبير والكثير. على كل واحد منا أن يكون في مكانه صابرا محتسبا قويا مدافعا مرابطا. أنا أكرهك. اتركني. أكرهك. تكرهني؟ أجل أكرهك. لماذا تكرهني؟ لا أريدك. ابتعد عن طريقي. ابتعد عن طريقي. والله الذي لا إله من اسمه حق وهو حق أقسم بالله العظيم. وما أشاهده يوميا من حالات شيء عظيم جدا. اتركني اتركني اتركني. أتركه؟ هل أتركه؟ طيب نتركك. ها؟ اتركني اتركني. طيب أكرهك أكرهك أكرهك. لو أستطع قتلك. تريد قتلي؟ يا الله. أكرهك. طيب أكرهك. حسبي الله ونعم الوكيل. يكرهنا. أنا أكرهك. وأنا أرجو لك الخير. أشهد الله أنا أرجو لك الخير. لا أريد منك شيء. أنت عذبتها أمرضتها. أريدها ملكي. أريدها ملكي. دعني وشأني. لن أتركها لن أتركها لن أتركها. قيدوك بداخلها. أجل أجل مقيد. يعني دخلت بسحر يعني بسحر. بعدها أصبحت عاشقة. سحر عين كل شيء. سحر عين كل شيء. الحمد لله على نعم الإسلام والإيمان والقرآن وبعثة النبي عدنان. اللهم لك الحمد لله والجلال والإكرام. اسمع اسمع اسمع. المؤمن الآن في أمن وسلام. شوف طمأنينة الحمد راحة. وأنت تتقلب. هذه الحقيقة. حينما يتواجه الكفر والإيمان هذا هو هذه الحقيقة. مفهوم؟ دعك من الترنح وراء في الخفاء. أهل البطش والمكر والفتن في الخفاء. لكن في المواجهة يصبحون خفافيش. فهمت؟ إذا الآن أقول لك كلمة. إما أنك تأتي إلى الحق أو أنا آتي إليك بالحق. الحق وحق يتبع. فهمتيها ولا لا؟ غادي تخرج منها. لا أستطيع. لماذا؟ قيد كثيرا كثيرا كثيرا. لا أستطيع. هو يقول أنا مقيد كثيرا كثيرا كثيرا. بماذا مقيد؟ بالسلاسل. يرغموني. يرغموك على البقاء بمن يخوفك ويهددك، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خوفوك. لست مسلم. لست مسلم. لست مسلم. يهودي؟ يهودي؟ قل أنت يهودي؟ أنت يهودي؟ لا تريد أن تبوح؟ ها؟ اعترف. ولنطلق هتشوف. نطلق؟ أقوم إليك؟ يا بسم الله. أسأل الله تعالى أن يثبتنا ويقوينا ويرفع قدرنا وأن ينصرنا على ما عادانا وعلى من ظلمنا. يا رب يا نسمة الشفاء والبسم والدواء يا حي قيوم. الله أكبر. والله إنها هذه الحق أقسم بالله. إخوان لنا يموتون بالمرض بالتعطيل بالتعب شبه الجمال، منهم من مات منتحرا. بسم الله. قل ما هو غنيت يا قل من ما عرفناكش. هيا هزل هيا ارجع تخبروني. قل ما دي هيا ديانا هيا بسرعة هيا ديانا هيا نصراني. جيد. هذه الأولى أخذناها، الجولة الأولى أخذناها بإذن الله. الجولة الأولى كانت سهلة، صلى الله يسر أمورنا. نصراني. جيد. وهذا مدخل جميل جدا يساعدنا كثيرا في الوصول إلى الهدف. نصراني. يبكي يبكي يبكي. أنا بشوي عنا ما أرنا والو. إحنا عندنا أدوات بإذن الله نتعامل بها، الغاية كتاب والسنة، دعوة للتوحيد، إلى الصفاء، إلى النقاء، رفع الظلم، أن تهدى بإذن الله تعالى، أن تخرج. الله معنا ولله الحمد والمنة. مفهوم. نصراني 15 سنة تشويه الجمال. الآن معك في الكلام سنتي إلى الآي. مفهوم. طيب دخلت عن طريق ماذا؟ السحر؟ ها؟ وش نضليك عودتاني؟ نضليك أقوم إليك تكلم. هيا دخلت عن طريق السحر صح؟ أي سحر هذا؟ بماذا صنع؟ ومن أجل ماذا؟ هيا تعطي ماذا؟ أوصوه بتعطيل كل شيء، ولهذا شوه الجمال. علم أن بشوه الجمال سيبدأ تعطيل كل شيء. كانت ضربة في مقتل يعني. قال نعم. طيب بماذا صنع؟ ويخاف من هذه، وهذه نقاط مهمة جدا سنظهر لكم كيف تتعامل بها للوصول إلى الهدف المنشود بطريقة سهلة إن شاء الله عز وجل. طيب أنت تقول لي الآن باش تصوب السحر أو لا تعرفه؟ ما عنديش من مشكلة. أنا ما كنعذبكش من أجل العذاب، وإنما كنعذبك من أجل أنك تأتي إلى الحق. تمام إن شاء الله عز وجل. قول لي باش تصوب السحر. هيا بسم الله. هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هلا أخبرني. هيا بسرعة. هيا بماذا صنع السحر؟ بالدماء. بالدماء ماذا؟ بالدماء. ها؟ أي هيا في الحي. ها؟ دماء ماشي. كيف دماء هي؟ بكاراتيا. يا الله انظروا استمعوا فهموا. لماذا نؤكد على هذه؟ هذه دروس. صنع بدم بكرتها، دم الدخلة. دم الدخلة صح؟ بدم البكرة. دم الدخلة. كانت عمرها 15 عام. تزوجت وعمرها 15 سنة. كم كان عمرها؟ وكيف بكرتها يعني؟ كيف أخذ دم بكرتها وهي متزوج؟ اغتصاب؟ اغتصاب؟ هي لم تخبرني بهذا، وهو من يخبر الآن بحقائق خطيرة جدا. يعني اغتصبت وأخذوا دم الاغتصاب وسحروا به من أجل تعطي كل شيء، صح؟ اغتصبوها وعمرها 15 سنة. أشياء لا تكون تصورها. الناس يخفون والجن يظهر. تخيل معي حينما تسرق عفة امرأة اغتصاب، ليس من أجل الاغتصاب، من أجل الاغتصاب ثم من أجل أخذ ما الدم من أجل الكتابة به للسحر، يكون عظيم جدا، تعطي كل شيء، صح؟ أجل والله ينقى الدين نفسي يفشل كمان، بسم بالله صبح هبوط. الله العظيم شيء خاطئ جدا، بسم بالله إنه خاطئ. من اغتصب أخذ الدم وذهب إلى الساحر. الساحر أخبره أن يأتي بدم البقرة. الساحر أخبره أن يأتي بدم البقرة فأخذ واغتصبها. أوصلها إليه. دون تعليق. إذا فاقت السيدة وتكلمت ستقول أن الكلام هذا صح موجود. وهذا ما سنصنعه الآن حتى نتيقن من جزئية، حتى نقول لا نقول أن جني كذب علينا. فيق وبعد نتكلم معك. فيق هيا. أيقظها. أمر سهل جدا فضل الله عز وجل. هيا فيق. ما هو فيق. جدا. غير. هذا العالم ماذا يحمل؟ أما شد العالم ليس في كتب ولا أوراق. عالم آخر في الواقع. أختي. أختي. أي فيقة. أختي. السلام عليكم. قلتي بشوية هكذا، لكن يرجع لك التوازن الآن بشوية. بشوية بشوية بشوية. عقلتي أختي بشوية بشوية. عقلة سمعتي كل شيء؟ عقلتي هذا شنو قال؟ ما قاله صحيح؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال الاغتصاب. وفعلا أنت تغصبتي صح؟ كان عمرك 15 عام. شكون اغتصبك؟ من البلاد اغتصبك؟ إذا ما قاله صحيح خلاص دير نتأكد منه. ما راك تزوجتي؟ لا إله إلا الله. أقسم بالله تشيكي بكي خير. هيا هيا هيا نصراني. هيا ارجع. هيا نصراني حدثني. هيا النصراني. هيا صعد. هيا صعد. أمر ضمن خرافة أو شيء. الله حقيقة. وهذا التوفيق من الله عز وجل. نصراني هيا صعد. هيا هيا هيا بتقتلوا تشوفوا الحق شيء يطلع دبا. سبحان الله. نصراني هيا. صعد طريقة كذا. أنت نصراني. أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هو الذي خلقك، وأنت تعلم أن الإسلام حق، تعلم بداخلك أن الإسلام حق، لا أرجو منك شيء إلا الإسلام بداية، أن تكون عبدا موحدا لله عز وجل، أنقذ نفسك من النار. عيسى بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وسنأتي إلى عرض الآية إن شاء الله عز وجل. اعلم أن الإسلام يدل على الخير كله بفضل الله عز وجل، وأن من أرسلك ليس بمسلم. من يغتصب ويأخذ ماء البكرة ليكتب بها أصحاب كفر بالله جل وعلا، تقرب إلى الجن والشياطين، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سنأتي إن شاء الله عز وجل أبين لك. بسم الله تشرح يعني بدي كلمة ما تسمعه. لكن لا بد من الحلم الصبر. العجل لا يحبها الله أن تأخذ رويدا رويدا إلى الإسلام. إذا لا يجب أن يحكم عليك وقت أو حالات، ولا تحكم عليك العجلة كأن تنتقل لنفسك أو، لا بد من الحلم، الرقية منهج. يا رب صبرنا يا رب، يا رب صبرنا يا رب، ضرب عظيم أقسم بالله. آذيتها أيما أذية، هل ترضى هذا لنفسك، لزوجك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ هل ترضاه؟ تقول لا. وكيف ترضاه لها؟ جاوبني، غير جاوبني، أجبني. شوف، عندك الجواب؟ عندك الجواب؟ ها؟ أرغموني، هذا هو جوابك. خوفوني، أين هو عقلك، لبك، فكرك، تدبيرك، قلبك؟ يوم القيامة تسأل وحدك، أخي، يوم القيامة تسأل وحدك. اغتصاب ودم بكرة وكتابة به الأسحار، كتبت به الأسحار، وتعطيل بالليل والنهار، ورأت العذاب النفسي والجسدي والروحي والمادي، كل في كل درب رأت العذاب، كل شيء، سمعت كل شيء. يا من تغفلون عن الرقية، ويا من تحاربون الرقى والرقية، اسمعوا، تصدون الناس عن خير كثير، حسابكم عند الله. أقسم بالله لأصبر نفسي. تخيل بك اغتصاب، أخذ ماء دم، عرق كلها، خدش في الجسد، عذاب، تشوي في الجمال، تعطيل في كل شيء. ولو كان أقول لكم الصورة ماشي بحال الحقيقة. طيب، أسلم لربك سبحانه وتعالى. هل تخاف منهم؟ أقول لك ضامن بعض الله عز وجل لا يؤذك، ترضى بهذا؟ ترضى بهذا؟ لن يؤذيك أحد، وسأعلمك آيات يحفظك الله جل وعلا. تقول لك أسلم في الحفظ، مقيد بماذا؟ طيب أنا أسلم معك أنك مقيد، وهل أحد، اسمعني، وهل هناك من يقيد طريقك إلى الحق وإلى النور؟ الإسلام، لا أحد يمنعك منه. طيب أنا الآن أن مقيد، خليها جانبا، أنا كان غادي معك بعض حد المفهوم آخر كبير. الآن أريدك في الإسلام، هل أحد يقيدك يمنعك من الإسلام؟ جاوبني، أجبني. لا، الحمد لله. إذا أصدق الله تعالى أكون مسلما فقط، أمر سهل. نحن نحل واحد بوابة كبيرة من ستأتينا الأنوار وتسهل علينا إن شاء الله عز وجل الأمور. أسلم لله عز وجل، أقسم بالله العظيم، وأقسمت بالله مرارا أني أرجو لك الجنة كما أرجوها لنفسي، وأرجو لك الخير، أن تكون عبدا حرا تطيع ربك جل وعلا حرا، لا يتحكم فيك لا إبليس ولا شيطان ولا ساحر. مفهوم؟ بدايتها الإسلام. ما من عبد لا يدين الله عز وجل بالإسلام الخالص، ألا لله الدين الخالص، فهو لا زال عبدا لغير الله عز وجل. تقيده الشهوات والشبهات والملذات والفتن والأهواء وشياطين الإنس والجن، إلا إذا كان لله خالصا فتم الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، لا تخف من ذي العرش إقلالا. يعطيك الله تعالى في الإسلام أعظم ما كنت ترجوه عند الكفرة في الكفر. هيا أطلبها من الله تعالى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله. أريد كيف تتغير أصابعي إذا كانت تشير الشيطان، كيف تتغير، سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله، كأن قوة تغيره. لكن يأتي بإذن الله النصارى قريبين، حتى اليهود الجن حينما تحركهم وتبينهم الحق يسلمون رب العالمين. أذكره بآية وهي تعجبني صراحة كثيرا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وتأملوا في كلمة قسيسين ورهبانا، ومعها افتح قوس عريض وتعمق بداخل ولا يستكبرون. الاستكبار يحجب كل خير حتى عن المسلم إذا كان في هذا كانت في هذا المرض وهذه العلة. فتش بداخلك إذا كانت تستكبر. صدوا عن الخير لأنهم كانوا يستكبرون، وما منعوا الخير النصارى لأنهم لا يستكبرون. فإذا سمعوا الحق أذعنوا له، فأذعن كما أذعن كثير من الرهبان والقساوسة والأحبار، لأنهم كان فيهم قيد وشرط أنهم لا يستكبرون. كتسمعني ولا لا؟ أسلم تسلم لله جل وعلا، تغنم أشهد أن لا إله إلا الله، نفرح بإسلامك، نفرح بتوبتك، وتلقى الله تعالى فرحا يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة عبده إنه الله سبحانه وتعالى. هيا، يغفر الله لك ما مضى من ذنوب ويكفرها جل وعلا. هيا، يتحارب مع نفسه حركات. هيا، ضم يدك وارفع السبابة عاليا وقلها بلسان حق وبقلب صادق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قل ربي لقد ظلمت هذه السيدة، ظلمت هذه المرأة، ظلمت هذه الشابة، ظلمتها ظلما كبيرا كثيرا، آذيتها سنوات، فاغفر لي ربي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كتسمعني ولا لا؟ هيا نسمع منك الآن. جيد، أشهد أن لا إله إلا الله. هيا حارب الهوى والظلم الذي في داخلك. هيا ابكي، هيا هيا هيا. أشهد أشهد هيا الجنة تنتظرك يا عبد الله. هيا، وأعطي عهدا على ألا تؤذيها، قبلها أعطي عهدا على الإسلام والإيمان. خلق الإنس والجن لعبادة الله، خلقوا لطاعة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الصدق والإخلاص والقول والعمل. نعم جيد، هكذا. نعم، أنت رمزت إلى التوحيد، ما شاء الله، بورك فيك، سأل الله تعالى يبارك فيك. يتحار مع أصابعه، بتجيب أطباء في الوجه، دلنا واحد تحليل. أي لا إله إلا الله. ضم حتى الأخرى، ما شاء الله عليك، سأل الله يوفقك فيهم خير. لكن الشيطان يغرر بهم كما يكون مع شياطين إنس، ويغرر بالضعف، بالزيف، بالافتراء، بالكذب، أنه يضرب بطشاً، فيخافوا منه أو يصدقوه أو يظنوا أنه على شيء فيتبعوه. هكذا الجن، لهذا ربي قال شياطين، ذكر من الإنس شياطين ومن الجن شياطين. هيا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد. أنت الآن تقولها، نشوفك تقولها، لكن صوت عالي نسمعه. أشهد أشهد أشهد ألا إله يتحامل على نفسه والله العظيم مع لسانه ويديه من رجليه، ما الذي يجعله يفعل هذا؟ وهذا له تفصيل كبير جدا نراه مع كثير من الحالات. الرقية بحر، أشهد أن لا إله نعم هيا خلص نفسك من الظلمات واصل، لا تخف من سحر أو مادة سحر أو أسحار، لا تخف من إبليس أو شيطان، لا تخف من خدامهم أو أعوانهم، أنت مع الله والله معك، الله يحفظك، الله اختارك لتكون في الحق ونصرة الحق، فقل الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نبيا ورسولا أعاهد الله أعاهد الله أن أوقف التعطيل وتشويه الجمال طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. بورك فيك، سأل الله تعالى أن يحفظك وأن يهديك وأن يثبتك وأن يجعلك مع الصادقين. سأل الله تعالى أن ينصرك وأن يعزك بالإسلام. قل آمين. اللهم آمين. اعلم أنك آذيت هذه الأخت وهي أخت لنا أخت لك كذلك، إنما المؤمنون إخوة. آذيتها سنوات وعذبتها سنوات، شوهت جمالها سنوات، سببت في اغتصاب فض بكرة وأخذ ماء دمها والكتابة به والسحر به سنوات، وجعلت العروق تظهر في كل جسد سنوات، وشوهت الشفتين والوجه والجلد سنوات، وعطلت الزواج سنوات، صح ولا؟ فعاهد الله جل وعلا على ألا تؤذيها في شيء من هذا من اليوم. عاهد الله أن تكون صالحا مصلحا خيرا تقيا نقيا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل، إلى الصراط المستقيم ونواصل بإذن الله جل وعلا، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى خطوات أخرى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يلهمنا السداد والصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيقظة، هيا أيقظة، هيا. سمي نفسك قبل أن تنصرف، سمي نفسك اسم يحبه الله جل وعلا من أسماء الإسلام المسلمين. أي اسم تحب سمي نفسك، هيا، اسم ينادى عليك به في الدنيا وفي الآخرة. شنو بيتي؟ أي اسم تحب؟ ها؟ هادي. اسمك إيش؟ ماذا تحب؟ هادي بالهاء، يا هادي. أسأل الله، ذكرتني بأبي بكر الصديق حينما كان في الطريق وسئل الأعرابي وقال من هذا؟ قال هذا هادي يهديني الطريق. أي نعم، أبو بكر الصديق قال هذا هادي يهديني الطريق. أسأل الله أن يجعلك هاديا مهديا، أن يهدي بك ويهدي على يديك إنسا وجنا. قل آمين. طيب هادي، بورك فيك، والهداية هدايتان، وأسأل الله تعالى تكون ممن وفقوا إلى هداية الخلق بالحق. طيب نواصل إن شاء الله تعالى، إيقظ الآن بإذن الله تعالى، والأمر جيد ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين.